الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. وأصلي وأسلم على قدوتي ومعلمي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم حرم وجوهنا ووالدينا والحاضرين والمسلمين عن النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم استعملنا فيما يرضيك، ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واطرد في قلوبنا رجاك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو احدا غيرك. اللهم انا نسألك تحرير المسجد الاقصى، اللهم انا نسألك تحرير ارض فلسطين، اللهم ارنا في اعدائك اليهود يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم وفي اعوانهم عجائب قدرتك يا منزل الكتاب ومجري الحساب ومنشئ السحاب وهازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم رحماك بالأطفال اليتامى والنساء السكالى والشباب الحيارى، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم إنا نسألك لأمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعها وينقاد إلى الله ويقودها، يرفع راية لا إله إلا الله، ويجاهد أعداء الله تحت صيحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله. وقد بلغني أنكم اجتمعتم في الأسبوع الماضي والذي قبله، مع أن اتفاقي مع الذين ينظمون هذا الدرس هو هذا اليوم، ولكن الشوق الذي في قلبي وفي قلوبكم أبى إلا أن تسبقوا الموعد بأسبوعين، وذلك من الله، لأنه تأليف إلهي وليس تأليف بشري. أثمن كنز تملكه يا أخي أنك تحبني وأحبك في الله. اتركوهم يملكون الدنيا وما عليها، فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وحبك لي وحبي لك يرشحك لنداء الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والله قال: بجلالي لأن الجلال الواحد للرب الواحد، فهو سبحانه وتعالى الذي يجلس المتحابين في الله على منابر النور. يقول سبحانه عن هذا الكنز: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإنني لأتقدم بالشكر إلى حضرة إمام هذا المسجد إذ أنني صليت قبله ولم أستأذن منه، لأن المحبة والأخوة هي التي جعلتني أمون عليه فأصلي بكم. ولو كان بيننا تكلف لاستأذنت ولتقدمت وتأخرت، ولكن جعفر الصادق رضي الله عنه لما سئل أي أحب الإخوان إلى نفسك قال: الذي إذا كنت معه كأنني مع نفسي. وقالوا: أي الإخوان أثقل على نفسك؟ قال: الذي إذا كنت معه أتكلف له. كما أنني أتقدم بالشكر إلى أمين هذا المسجد وهو المؤذن، والمؤذنون أمناء أمتي، كما يقول صلى الله عليه وسلم: يبعثون يوم القيامة أطول أعناقا، ويشهد لهم ما سمعهم من شجر أو حجر أو مدر، ويغفر للمؤذن مدى صوته. أيضا أذنت لهذا، أرجو أن يجعل لي هذا اليوم أؤذن وأصلي بكم وللإمام والمؤذن سائر أيام الأسبوع. أما أحبابي من أرض فلسطين وأرض مصر والشام والعراق والوافدين عموما، لأنني أرى وجوها كلها تقول لا إله إلا الله، جنسيتها التوحيد وهويتها الإسلام وشعارها نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وافتخارها أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أيها الأحبة، لا أقسمكم حبي لأرض فلسطين، وقد عشت معها لحظة لحظة بروحي ودمي، لأنها أرض مباركة شهد الله لها بالقرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وحول المسجد الأقصى فلسطين كلها، فبركة الله تحل بها. واليهود شيء طارئ أمام عمر الزمان والحق والخير، كما كان الصليبيون من قبل عرض طارئ يمر لا قيمة له ولا وزن له، لأن الله هو الحق، والله حي لا يموت، والله يقول لنبيه وهو عند الكعبة وحيدا فريدا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فلا نيأس من رحمة الله، ولا نيأس من نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. مهما طال ليل الظالمين وازداد مكرهم وحلولكت ظلماته، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ والكفار يستعجلون الله العذاب، والله يقول: ويستعجلونك بالعذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم واحد كألف سنة، إذا لا نستعجل نحن، وإنما كلفنا أن ننصر الحق وأن ننصر الله. فإذا نصرناه في أنفسنا، ونصرناه في أهلينا، ونصرناه في كل شيء أراده منا، حقق وعده ونصر عبده وهزم الأعداء وحده سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، أبدأ هذا الدرس بوعد الله وأتفاءل بهذا الوعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. هذا وعد من الله والله لا يخلف الميعاد. والذي نفسي بيده ليدخلن المؤمنون الموحدون يوم لا يبقى إلا شعار الإيمان والتوحيد في الميدان. ويكبروا ما على اليهود تكبيرا. وليصلين قائد المؤمنين بالمؤمنين لا يخاف على وجه الأرض إلا الله. ثقوا بوعد الله. كما أنني أوجه إلى أخواتي المسلمات من هذه الأرض الطيبة اللواتي يستمعن إلي الآن هنا وفي العمارات وفي كل مكان ومن خلال التسجيل، أقول بوركت تلك الأرحام التي تدفع الموحدين مهما عظمت مؤامرات الاستئصال والإبادة. من يطيق أن يحارب كلمة كن فيكون. إن أرحامكن تدفع الموحدين بإذن الله وقدرة الله. والله لا يستطيعون أن يحاربوا أرحاما تخلق بإذن الله رب العالمين أبدا، ولو لم يبق إلا امرأة واحدة فالله قادر على أن ينصر دينه. أيها الأحبة، أقول هذا الكلام لأجبر القلوب المنكسرة. لعلمي أن ما من فرد أمامي أراه، كبير كان أو صغير، إلا وقلبه مكسور ومجروح، وله عزيز أو حبيب، بعيد أو قريب، استشهد أو خطف أو أسر أو مثل به. أيها الأحبة، افرحوا بما عندكم من الدين، وافرحوا بما عندكم من الإيمان. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وثبت الله أخانا يوسف العظم شاعر الأقصى يوم أن يقول وهو ينظر إلى مثل هذه الوجوه: فلسطيني فلسطيني فلسطيني، لأرفع راية الأقصى ورب البيت يحميني. ولكن دون أوهام لغفارا وليميني، فعلم الغرب يتعسني وعلم الشرق يشقيني. أرسل آية الكرسي أتلو ربع ياسيني فلسطيني. ليكن هذا شعارنا أيها الأحباب الكرام. وبعد هذه المقدمة أقول لكم أن دروسنا هذه دروسا منهجية نبدأها مع تاريخ يهود. تعقد مؤتمرات كثيرة، مؤتمرات تبين الصراع بين العرب واليهود، ولكن يؤسفني كثيرا أنني حضرت بعض هذه المؤتمرات فلم أجد استشهادا كثيرا لكتاب الله وسنة رسوله. ولا يوجد دستور ولا بحث ولا تقرير فصل عن اليهود كما فصل كتاب الله. آية واحدة من كتاب الله أفضل من ألف مؤتمر. فالله هو الذي خلقهم ويعلم سرهم وجهرهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم درس هذا القرآن فعرف حقيقة يهود وعلم كيف يتعامل معهم من منطلق القرآن والسنة. ويوم أن نبتعد عن هذا الكتاب العظيم لا نستطيع أن نفهم يهود، ولو إننا كنا قريبين معهم في مكان واحد وعلى كرسي واحد وعلى طاولة واحدة ما لم نحط بهذا التفصيل الإلهي الذي قاله الخبير العليم العلي القدير سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحباب، مجلسي هنا خليفة لأستاذي وشيخي الذي طالما اجتمعتم حوله وشنفتم آذانكم للاستماع إلى خطبه، الشيخ الفاضل المدافع عن الأقصى أبي أنس عبد المنعم أبو زنط، ثبته الله وأيده الله ونصره الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لسان حق هناك في الأرض المباركة. أيها الأحبة الكرام، نعود إلى آي كتاب الله لنستمع ماذا يقول الله عن اليهود. الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه حكم عدل قائما بالقسط، فيوم أن ذكر اليهود أول ما ذكر بهم إيجابياته، فقد ذكر أنه أنعم عليهم وأنهم هم كانوا الموحدين في الأرض وأن أمة موسى أمة عظيمة كبيرة إلى آخره. وهذا جمال الإسلام في اعتداله، ليس فيه إفراط ولا تفريط. فلما جاءت رسالة محمد وعرضت على اليهود فردوها، ذكر الله حقائق عنهم ما كانت العرب تعرفها، وقد عاش العرب بجوار اليهود سنين طويلة في جزيرة العرب. لنستمع ماذا يقول الله عن اليهود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. لاحظ النفاق، لاحظ الوجه، هذا وجه خاص لصنف خاص. إذا جاء المؤمن الموحد يتحول اليهودي في حالة الضعف ليس في حالة القوة. إذا كانت الصولة والجولة بيد الإسلام والمسلمين يأتيك اليهودي بوجه وديع كوجه الحمل وبخطوات أرانب وبذلة ومهانة واستكانة، ويبدي لك إعجابه بالقرآن وإعجابه بالسنة، ويظهر لك كثير من حكم الإسلام، فكم درس الإسلام وتفنن في دراسته. الله يقول هذه الحقيقة يوم أن يكون ضعفاء مستذلين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. عجيب، هذه الآية تبين خلق سري من أخلاق اليهود. والله والذي نفسي بيده لو اجتمعت الزعامات العربية على أن تعرف هذا الخلق السري مستحيل تعرفه حتى تدرس القرآن. الخلق السري هذا تقول عنه الآية أن اليهود عندهم عقيدة أنهم إذا جهروا بالشيء وفوقهم السماء يعتقدون أن الله يسمعه، وإذا أسروا فيما بينهم وتناجوا وفوقهم سقف أو كانوا في مؤتمر أو كان الكلام سرا أو كان في مكان في تحت كواليس أو سراديب فإن الله لا يعلم ذلك. عجيب، يعني كل المؤتمرات التي عقدت والمعاهدات التي أبرمت ما دام سقف المؤتمر يحجب عن السماء إذن هم الله لا يعلم بكذبهم وخداعهم وغشهم وكل أمر من أمورهم. هذه الحقيقة تذكرها هذه الآية. الحقيقة الثانية أنهم لا يريدون إعطاء أي مستمسك حق كان أو باطل بيد المسلمين أبدا، بل يريدون استئثار النصيب الأوفى والأكبر كله لهم. استمع ماذا يقول الله. يقول ليحاجوكم به عند ربكم، يعني ربهم الآن ما يعلم، يعني ربهم الآن ما يعلم الحق مع من، بل سيفاجع الله يوم القيامة بهذه الحجة. لا، لكن يعتقدون أنهم لو علموهم الحجج التي وردت بالتوراة الصحيحة سيأتي المسلمون يوم القيامة عند الله ويقولون تعلمنا كذا وكذا وكذا فخانوا ونقضوا، فخذ الحق لنا منهم. فلهذا هم يقولون لا تعلمونهم أن هناك جنة وأن هناك نار وأن محمد مذكور في التوراة وأن محمد مذكور في الإنجيل وأنه الرسول الصحيح الذي يأتي بعد عيسى، لا تذكرون لهم ذلك مخافة أن يحاجوكم عند ربكم. معنى هذا أن ربهم لم يسمعهم لأنهم مختفين تحت السقف. اسمع ماذا يقول الله. أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ما يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون حتى هذه اللحظة ما يعلمون. ثم يقول سبحانه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فيهم أميون كثير. هذه الآية عندما يقول الله أميون ليس معناها أنهم ما يعرفون القراءة والكتابة، ليس معناها أن إسرائيل الآن ليس فيها تقدم تكنولوجي، ليس معناها أن عدد العلماء الباحثين في دولة يهود المزعومة الآن عددهم 12,000 باحث عالم تقني، ليس معناها أن الطلبة الذين يتخرجون من الثانويات عندهم لكي يلتحقوا بمعاهد التكنولوجيا والتقنية 3 أضعاف طلبة العالم العربي كله. ليس معنى هذه الآية أن منتجات التصنيع للسلاح وغير السلاح تصدرها إسرائيل كل عام وتأخذ عملة صعبة مقدارها $2 مليار وتعتبر ببحوثها وعلومها الآن تعادل علوم روما والمكسيك. إذن ماذا تعني هذه الآية؟ الآية حددت أميون في الكتاب، أميون في القرآن، أميون في الحق الذي أنزل عليهم، لأن العلم المعتبر عند الله هو العلم الذي ينفع يوم القيامة. أما التسلم في علوم الدنيا إن سخرت من أجل الدين والخير فالحمد لله، وإن سخرت في طريق الشر فهي وبال ونقمة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالله سبحانه عندما يقول أنهم أميون قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هل أصبح هذا الخلق يختص به يهود أم انتقل إلى بعض علماء المسلمين؟ انتقلت العدوى، انتقلت العدوى من اليهود إلى بعض علماء المسلمين فأخذوا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بالفتاوي ذات البلاوي التي تبرر انحرافات الظالمين ويعطونها لباسا شرعيا بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله. يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، واستمر هذا الداء يستأصل ويزداد في بعض علماء المسلمين ابتداء من عام 48 حتى عام 84 وعامنا هذا الجديد، أصبحت الزيادة لا في نقصان، بل أصبح الذي يتعاهد مع اليهود قد بلغ قمة الإيمان. ثم ماذا يقول الله سبحانه؟ استمعوا أيها الأحباب الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقطعناهم في الأرض أمما. عجيب، هذه الآية تذكر حقيقة عجيبة. والذي عاش في فلسطين يوم أن كان فيها أسر يهودية حقيرة كان يعرف حقيقة هذه الآية، أن الأسرة التي تتكون من ثلاث أفراد زوج وزوجة وابن أمة مستقلة تأبى أن تتسيب أو تتميع أو تتنازل عن أي مبدأ يهودي، بل لها كيانها الخاص ومنهجها الخاص وأسرارها وطلاسمها وهمهماتها. حاجة والضرورة الماسة أنه يرد يده إلى الآخرين، إلا أن توراته المحرفة وتلموذه الحاقد هو شعاره أينما كان وأينما حل. بل والله لو أن الله أدخلهم الجنة لتشبثوا بباطلهم ورفضوا جنة الله. الله يذكر هذه الحقيقة. الدولة الشيوعية في الاتحاد السوفيتي أصدرت تقرير أيام برجليف الذي مات. ماذا يقول التقرير؟ لقد استطعنا أن نصهر جميع القوميات عندنا في الاتحاد السوفيتي لكي تتبنى النظرية الماركسية، ولكننا نعترف بعجزنا وانهزامنا أمام القومية اليهودية، فقد بذلنا كل وسعنا على أن نجعلها تنصهر في أيديولوجيتنا، ولكننا لا نستطيع مما جعلنا نشجع الهجرة بعد الهجرة وندفعهم لكي نتخلص منهم، لأننا أحسسنا أنهم أمة داخل أمة في جميع الظروف والأحوال. هذه الحقيقة يقولها القرآن. وقطعناهم في الأرض، في كل الأرض، في كل الدول أمنا، أمة مستقلة. وترى اليهودي الخبيث الماكر يأتي وهو عامل بسيط لكنه أممي، يعتز بشخصيته، يعتز بدينه، يعتز بمبدئه الباطل، يضعه في اعتباره دائما، ويأتي وهو عامل بسيط، حارس ولا فراش ولا كناس في شركة، ثم احسب له لا يمر عليه 15 عاما إلا وهو مدير الشركة التي كان فيها. كيف استطاع ذلك؟ أهو بذكاء خارق أم أنه يمسك عصا سحرية يسحر بها الناس؟ لا، إن الذي وصله إلى هذا الانتماء، وأزمتنا اليوم هي أزمة انتماء. المسلم اليوم مع الأسف الشديد عنده أزمة انتماء. ما يحيى الأممية التي حياها يهود؟ إن المذابح عبر التاريخ التي صبت عليهم بسبب مكرهم وخبثهم وغلظ أكبادهم وتآمرهم على الأمم التي يعيشون فيها ما زادتهم إلا انتماء وتمسكا. فكان يأتي ويدخل في المؤسسة وفي الشركة وشعاره الغاية تبرر الوسيلة. فإن كان هذا يحتاج إلى نساء أحضر له، وإن كان ذاك يحتاج إلى خمر يسر له، وإن كان هذا يريد رضا قدم له، ويتلون على جميع الحبال ويعطي كل واحد وجها ولا ينسى وهو في هذا الطور أنه يهودي، وأن عنده مهمة، وأن عنده رسالة، وأن في رقبته قضية. لماذا؟ لأن الله يقول عن هذه الحقيقة الخفية: وقطعناهم في الأرض أمما. الشعب الأمريكي فيه أمة يهود تعيش هناك، الشعب الألماني فيه أمة يهود تعيش هناك. مع الأسف الشديد انظر إلى المسلمين في أمريكا، انظر إلى المسلمين في فرنسا، تجد أن أشد الناس إقبالا على الخمور في الملاهي. بل إن هناك ملهى في لندن اسمه ملهى مكة ما يمتلئ إلا بأبناء الخليج. وبعضهم يسمع في هذا الملهى اسطوانة فيها سورة الرحمن بترتيل عبد الباسط عبد الصمد، ويقوم اليهود والداعرات من الانجليز يرقصن تحت الدخان الازرق على المسرح على انغام سورة الرحمن، وما تتحرك في واحد منهم حمية او غيرة على دينه. واليهودي تحت ضغط الفقر والقهر لا ينسى انه امة ينتمي فيها الى يهود. وقطعناهم في الارض امما. وحتى الان مع الاسف الشديد نخادع انفسنا ان دولتهم ليست دولة دينية، انما هي دولة تستطيع أن تقول عنها أنها علمانية، تستطيع تقول عنها أنها ثورية، ويأبى الباحثون أن يقولوا أنها دولة ثوراتية تلمودية دينية، وهم يعلمون أن الأرض عندهم اسمها أرض الميعاد، وأنهم شعب الله المختار، والحائط حائط مبكى، والدولة اسمها إسرائيل أي عبد الله على اسم نبيهم إسرائيل عليه الصلاة والسلام وهو بريء منهم، وأسماء وزراء الحرب ما عندهم وزراء دفاع لأنهم ما يدافعون إنما يحاربون. وزراء الحرب 3 كلهم تبدأ أسماءهم بموسى، اسم النبي موسى، وحتى الآن لا نعترف أن دولتهم دينية. لماذا؟ لأن الكنيسة حاربت الدين في أوروبا فقلدناهم وتبرأنا من ديننا الحق، وأبينا أن نعترف للعدو الذي يوم أن دخل عام 67 في القدس أخذوا يرقصون الدبكة ويقولون محمد مات، مات محمد، خلف بنات. هذا يوم بيوم خيبر، ما شتموا قائدا ولا زعيما ولا رئيسا، لأنهم يعلمون أن الحروب التي كانت من 48 إلى 84 لم تكن حروبا حقيقية، إنما الحروب الحقيقية هي التي خاضها محمد وأتباع محمد. لهذا كانت الشتيمة بعد نهاية المعركة توجه إلى محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. متى يأتي الزمان علينا على جميع المستويات لنعلم هذه الحقيقة التي نستحي منها؟ وقطعناهم في الأرض أمما. ودليلي على ذلك أمة سوداء مغمورة مسحوقة جائعة هناك في القارة الأفريقية، ثيابها بالية، ريحتها نتنة، تنتابها الأمراض، يقتلها الجوع، وجوهها مثل التراب والرماد. قام اليهود بتشكيل جسر جوي عبر دول عربية وغير عربية، وأحضروهم كلهم بكامل الصحة والعافية واللباس والطعام، يستخدمون جميع التغطيات الإعلامية التي تثير الغبار حول هذا الجسر الرهيب. ولما علم الخبر تعرض وزير الإعلام اليهودي الذي صرح دون أن يستأذن إلى محاكمات ومحاسبات، وكاد أن يقدم استقالته. وهم الآن يحاولون نقل أو نقلوا، لكن إعلامنا مع الأسف الشديد يغطي الكرة ويغطي الأفلام ويغطي الدبلالان الذي مات في اليابان، لعلهم نقلوا اليهود الهنود. وهؤلاء عندما يقومون في الكوبيس في المستعمرات والعنابر التي يربون فيها أولئك النشء تربية دينية، وعالمنا العربي والإسلامي يا وين يلتقي مدين مع مدين إلا ويقولون امسك خذوه فغلوه. ماذا فعلنا؟ قال يتآمرون للإطاحة بنظام الحكم. ثلاثة أربعة، لا شك أن هؤلاء الثلاثة والأربعة يملكون خاتم سليمان الأسطوري الذي يحرك الجن ويسير السحاب ويرفع البطار ويزلزل الجبال. لكننا مأساة الأمة مع الأسف الشديد، ونقلوا أمة يهود السوداء وأمة يهود الهنود، وسيتربون أولئك تربية خاصة، ويبقى اليهودي الأصيل الذي جاء من أوروبا هو الذي يملك العقل التقليدي، ويأتي اليهودي الشرقي لكي يمسك التدريب العسكري، ويأتي اليهودي الأسود والهندي لكي يدخل الرصاصة في جسده، ويظل اليهودي الأصيل هو الذي يحتفظ بدولة الميعاد. ولكن هل يشعر اليهود بهذه الطبقية؟ لا، ما يشعرون بهذه الطبقية وإن كانت خفية. لماذا لا يشعرون؟ لأنهم يرون أمة تعيش بينهم ومن حولهم أذل منهم، فهذا عزاؤهم، هذا عزاؤهم. أنا وأنت وكل عربي هو عزاء اليهودي المظلوم هنا في إسرائيل. عندما يقارن حاله بحالي وحالك وحال كل مسلم في العالم العربي، يعلم أنه يعيش ملكا على وجه الأرض. وقطعناهم في الأرض أمما. الحمد لله نحن هنا في هذا البلد في متنفس، ولولا علمي بهذا المتنفس ما قلت هذا الكلام، لكن أنا أتحدى أن يقال هذا الكلام في أي بلد آخر. لا يصل صاحبه ولا الحاضرين إلى بيوته. ومن رحمة الله علينا وعليكم أننا نملك البيان الذي وهبه الله لنا، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبين خلق عجيب المتتبع لمواد الميثاق الذي حدث في كامب ديفيد، يتعجب من تعنت اليهود ويتفننون في لمح العبارات والكلمات لصالحهم، حتى أصبح بطرس غالي يصيح بالصحف والإذاعات: أيها العالم، إننا نتمسك بجميع البنود في هذه المعاهدة ولم نخالف منها بندا واحدا، ويؤسفنا أن اليهود لم ينفذوا بندا واحدا مما فيها. سمعتم بالأخبار هذا التصريح كلكم. لماذا؟ ما السر؟ لأن بطرس غالي لم يدرس القرآن، فيعلم أن من طبيعة اليهود تعجيز الناس، حصر الناس، حصرهم حتى يصلون إلى المرحلة اللي حصنهم عزيز ويستسلمون. وقد حاولوا مع موسى عليه السلام خطة التعجيز ما مارسها اليهود مع موسى عليه السلام. وموسى ليس أنا ولا أنت، موسى عليه السلام قوي بإيمانه، قوي بجسده، قوي بتوكله، ومع هذا لم ينجو من تعجيزهم. ما الآية التي تبين أن من عقيدة وخلق اليهود تعجيز الناس وحصرهم ووضع الأغلال في أعناقهم؟ استمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. هذه هي الآية التي لم يذكر المفسرون عن هذا الخلق شيئا، أن من أخلاقهم تعجيز الناس. فالذي طالب موسى بأن يأتي بالإله لكي يراه اليهود حتى يعلنوا إيمانهم، فمن باب أولى أنهم يطلبوا التعجيز ممن هو دون موسى في أي زمان وأي مكان. وإلا كان يكفيهم أن يقولوا آمنا بالرب الذي تدعو إليه، كما قال المسلمون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا، شعار اليهود التعجيز، لهذا قالوا سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل. والقرآن عندما يقول وأشربوا، أي هذا العجل الغليظ، حتى الكلمة غليظة، عجل، أشربوا في الشعيرات الدقيقة في القلب دخل العجل. لهذا يقول القرآن وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني قلوبهم تشريب عجل. لهذا الله يقول عن هذه الحقيقة، انظر التعجيز. وإذ قلتم يا موسى لن تأبيه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ثم استمع إليهم، والله يبين أن عندما تريد أن تعالج هذا الصنف ما تعالجه بمعاهدة، ولا تعالجه بإغراء مادي، ولا تعالجه بالاستسلام والتنازل من أجل بعض المكاسب، ما تعالجه بتدوير القضية والاعتماد على هيئة الأمم، ما تعالجه بحث المنظمات وحقوق الإنسان ولجان الإغاثة واليونسكو وإلى آخره. لا لا لا، علاجه ذكره القرآن. استمع، سبيل أدب اليهودي، انظر كيف أدبهم الله على يد موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إذا لا نقبل توبة يهودي إلا إذا مسك البندقية بيده وقتل يهودي آخر معارض لنا ولقضيتنا. لا نثق بكلام اليهودي بأنه معنا. مع الأسف الشديد، الثوريون، التقدميون، اليساريون، الذين يعارضون كل ثورة على وجه الأرض إلا ثورة محمد، يتعاطفون مع الحزب الاشتراكي الإسرائيلي اليهودي هناك. لماذا؟ لأننا في نفس الخطوة الأيديولوجية. القرآن يقول إذا أردت أن تعرف أن اليهودي صدق بتوبته وأنه يريد أن يتعايش معك تعايش سلمي، فليحمل السلاح ضد من يعارض هذا المبدأ وليقتله. هذا الذي قبله الله منه. قال الذين لم يعبدوا العجل ما أقبل توبة الجميع، لا الذي عبد ولا الذي لم يعبد، الذي لم ينكر، بل احملوا السلاح واتوا الى الذي لم يتوب واقطعوا راسه. عند ذلك يقبل الله توبة القاتل. يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مو موجود. ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن وجادلهم بالمعاهدات والصلح والمواثيق. لا، انما عند الله هنا في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. يقول المفسرون: فقام اليهود وحملوا سيوفهم وجاءوا إلى آبائهم وأرحامهم وأولادهم فقطعوا رقابهم، عند ذلك تاب الله عليهم. سبحانه العليم الخبير يعلم قلوبهم ونفسياتهم وأخلاقهم. ثم استمع ماذا يقول الله: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. وإذا قيل لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة. حطة يعني اغفر لنا وحط خطايانا وذنوبنا. فأعطانا الله خلق جديد من أخلاق اليهود، أنها تبكي، أنها تضحك في بيت العزاء، وتنكت وتهزل في مواقف الجد، وتمزح وتسخر وتستهزئ في مواطن الهدوء والرزانة. لهذا أنت لا تعجب لما رفعت مشاريع السلام ودعي إليها بريز لكي يحضر، فقال: وما يمنعني أن أحضر إلى تلك العاصمة وقد اشتهر أهلها بحسن الضيافة، إن وجودي هناك نوع من اللذة والاستمتاع، وإنني على استعداد أن ألتقي مع الذين يحملون مكبرات الصوت لا مع الذين يحملون المسدسات. الله أكبر، كلام مبطن باستهزاء وسخرية ومسح يعني كل شيء ما تتصور. كأن القضية عنده نزهة وكشفة وسياحة، مصير أمة وشعب يذبح، ملايين من المشردين في العالم، وناس حتى الآن تعويهم الخيام من خلال 36 سنة، يلين قضيتهم بمتعة ينتظر فيها من ملهى إلى ملهى ومن مائدة إلى مائدة ومن كأس إلى كأس. ولماذا لا يحضر؟ لماذا لا يحضر ما دامت هذه هي القضية وهذه هي الضيافة وهذا هو الحل؟ الله يبين هذه الحقيقة. موسى يقول: ذنوبكم كثيرة، إذا دخلتم هنا قولوا: اللهم حط عنا الذنوب حتى يبارك الله بدخولكم. ماذا فعلوا؟ بدل السجود أخذوا يزحفون على أستهم على مقاعدهم، يزحفون في القرون، وبدل أن يقولوا حطة يحط الذنوب قالوا حنطة شعيرة حنطة شعيرة حنطة شعيرة، وهم يقفزون زي القرون. أين نحن من هذا الخلق الذي يبينه القرآن؟ وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ثم استمع ماذا يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بطلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. عندما نمر نحن على هذه الآية نتذكر أن شعب اليهود يعني شعب بطيني أكول، لا هم له إلا يسعى وراء المقبلات والتوابل، ولا يستغني عنها لكي يفتح الشهية. هذا الذي نفهمه. وموسى عليه السلام رد عليه وقال يعني أنتم تتركون المن وتتركون السلوى وتطلبون هذه الأمور، انزلوا أي نصر من الأمصار يعني أي ريف من الأرياف عند الفلاحين تجدون هذه الأمور كلها. هذا أقصى ما نفهمه من الآية، لكنني أنا أفهم منها فهما آخر، أن اليهود عندما ينزلون في عرض يصبح بينهم وبين تراب الأرض علاقة وارتباط، ومنتجات اليهود الآن من المحاصيل تجوب العالم كله، من الخضروات والفواكه يدخلون عليهم سنويا 45 مليون دولار، وأصبحت المنتجات للخضروات والفواكه والحوامض شيء رهيب لا يطاق. سخروا التقنية الأمريكية كلها وركبوها تركيب عجيب حتى أصبحت الشجرة تنتج أضعاف أضعاف ما كانت تنتجه. ونحن في بلادنا العربية الأنهار تجري والآبار من النفط تجري، تجري من تحتهم الآبار وتجري من تحتهم الأنهار، ولا نزداد إلا فقرا وجوعا واستيرادا واستهلاكا. لماذا؟ لماذا لا نرتبط بالأرض؟ لماذا لا ندع الكسل؟ لقد كان الفلاح يأخذ مسحاته البسيط، مسحة تكنولوجي، ولكن ليس تكنولوجي أمريكي وإنما تكنولوجي دعاء يرفقه بتوكلته على الله، وإذا ضرب قال بسم الله، وإذا ندع قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فكانت المحاصيل لكثرتها تخرق أو توضع علف للأغنام والمواشي. وأصبحت الآن الأرض بالجرافات الهائلة الشيوعية والأمريكية تجري، ولكن البغرة تبور وتفسد وتموت، لأن بغرة التوحيد في القلوب فسدت، ففسدت معها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ بور، أصبحت الأرض بور بوار. إننا نريد من خلال هذه الدروس، ولعلمي أن هذه الدروس تجول العالم، أن ينبعث المسلمون والعرب، والعرب انبعاثا جديدا، بل أطالبهم بأن يعودوا إلى كل البحوث التي أنتجتها المؤتمرات، مؤتمر زراعي، مؤتمر صناعي، مؤتمر تربوي، مؤتمر تكنولوجي تقني، مؤتمر فني، مؤتمرات، لو تعدون المؤتمرات والبحوث المرصوصة ستبنون منها جبال. نريد أن ننفذ ما يكفي أن نخطط، نريد أن ننفذ المواد الخام موجودة عندنا أضعاف أضعاف ما عند اليهود، لكن سوء في التخطيط وسوء في التنفيذ. نأكل نصيب يومنا بحرمان غدنا. وأمتنا أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم استمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى وأختم بهذه الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية تنبع عن حقيقة أن اليهودي بطبعه ذليل إلا إذا صار الصولجان بيده، فإذا صار الصولجان بيده ثم جئته بما لا يهوى، شوف بما لا يهوى أي بما لا يوافق هواه، تحول إلى متكبر متغطرس مغرور إلى أبعد حد. واللي لاحظ اللقطات والصور اللي كنا نشوفها بالجرائد من سنة 80 إلى 85، الصور اللي جاتنا من البيت الأبيض والصور اللي جاتنا من وكالات الأنباء من جميع أنحاء العالم، بدون أن نقرأ الكلمات نشاهد هذا الكبر وهذا الغرور من خلال الصور. والذي نفسي بيده، نرى الطرف الآخر في الذل والمهانة، وأنا طرف اليهود في العز والغرور والكبر، بحركات بإشارات بلقطات، حتى مسألة الاحترام فيها كبر. ثم عد إلى التصريحات التي يصرحون بها واستمع ماذا يقولون، تجد عجبا. والدروس القادمة إن شاء الله عندما نبدأ نستعرض بروتوكولات اليهود، ثم بعد ذلك نستعرض قضية فلسطين من بديها من أيام السلطان عبد الحميد رحمه الله، الذي صاح بأعلى صوته في وجه يهود الظلمة وصهيون عندما قالوا له: نحن على أتم استعداد على أن نبني لك الجامعات في تركيا لكي نحل عندك الأزمة الثقافية، ونحن على استعداد أن نؤدي عليك ديونك المتراكمة، وأن نحل الأزمة الاقتصادية، وأن نجعل لك راتب سنوي بالملايين بشرط أن تعطينا أرض فلسطين أو بعض أرض فلسطين. فصاح بوجههم: إن أرض فلسطين أخذت بالدم الإسلامي وهي أرض الله لعباد الله، لا يحق لي ولا يحل لي ولا أريد أن يكتب التاريخ عني أنني بعت أرضا مسلمة لا يحق لي ملكها، إن أرض فلسطين للمسلمين الفلسطينيين. قالوا: إذن نطيع بك. قال: إذا أطعتم لي فخذوا أرض فلسطين. أيها الإخوة، هذه الحقيقة تذكرها الآية: أفكلما جاءكم رسول مدعين ولا قائد ولا رئيس، رسول وهم يعلمون أنهم رسول، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والذي يتآمر على قتل رسول وهو يعلم أنه رسول يعبأ بعامة الناس أو بعامة الشعوب. لهذا لا تتعجب من حرب الإبادة التي تعرض لها الفلسطينيون عبر القضية وعمرها. والآن في جنوب لبنان يتعرض الناس هناك إلى حرب إبادة، والتكتيم الإعلامي والمدد العربي والإسلامي مقطوع، ويبدأ الطفل بحجارته يحارب، والمرأة بقارورة الزيت تقاتل، والشيخ بإكازه يضرب اليهودي على وجهه ثم يتلقى طلقات الرشاش في صدره حتى لا يبقى ذرة من الضمير العربي والضمير الإسلامي. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا ولا ينصر علينا، وأن يمكر لنا ولا يمكر علينا. اللهم إنا نسألك نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك المجاهدين في كل أرض يذكر فيها اسم الله، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم إنا ندعو بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم.